بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ شرف الدين أبو موسى أحمد بن موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المستقنع: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. وسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء بما ورد. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق أنه إذا فرغ المحرم إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام، ثم استلم الحجر، ثم يذهب إلى الصفا من بابه فيرقاه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه ذهب إلى الصفا فرقاه، وقرأ الآية قبل، قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ الله به، فحمد الله عز وجل وكبره، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وسبق يكرره ثلاثا، وسبق أن الموالاة في السعي على ما ظاهر كلام الماتن رحمه الله بين أجزاء السعي أنها سنة، أنها سنة، وذكرنا أن الصحيح وهو المذهب أنها شرط، أن الموالاة شرط. فالموالاة بين أجزاء الطواف شرط، والموالاة بين أجزاء السعي شرط، وأما الموالاة بين الطواف والسعي فهو سنة. طيب، وسبق أن المؤلف قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر إلى آخره، وأن ظاهر كلامه بصريحه أنه يمكن التمتع مع سوق الهدي، أنه يمكن التمتع مع سوق الهدي. وذكرنا أن هذه الصفة لم ترد، أن هذه الصفة لم ترد، ويلزم منها أننا أولا أننا نسميه متمتعا وهو لم يتمتع، وأن نسميه قارنا ومع ذلك نلزمه بطوافين وسعيين، طوافين وسعيين. طيب، يقول: وإلا، نعم، وإلا حل إذا حج، يعني إذا لم يكن متمتعا بأن كان قارنا أو مفردا فإنه يحل إذا حج. متى؟ الآن يقول المؤلف: إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا، يعني وإلا يكون متمتعا ساق الهدي، حل إذا حج. متى يحج؟ ها؟ ها؟ الآن المحرم إن كان محرما متمتعا إذا فرغ من عمرته حل، إن كان قارنا أو مفردا يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. طيب، قال: والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، المتمتع يعني المعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية. سبق أن التلبية السنة من حين الإحرام، لكن متى يقطعها؟ نقول في هذا تفصيل، وهو أن المحرم إن كان متمتعا، كان متمتعا فإنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، يعني إذا أراد أن يبتدي الطواف قطع التلبية، قطع التلبية لأنه شرع في التحلل، ولأن ولحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر، إذا استلم الحجر. إذن المتمتع يعني المعتمر متى يقطع التلبية؟ إذا شرع في الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع التلبية إذا استلم الحجر، والتعليل أنه إذا بدأ الطواف فقد شرع في التحلل، فقد شرع في التحلل، لأن الطواف ثم السعي ثم التحلل، يعني بدأ بالأفعال التي يحصل بها التحلل، واضح؟ طيب، إن كان قارنا أو مفردا نقول أيضا يقطعها إذا شرع في الطواف، ولكنه بعد فراغه من الطواف والسعي يعاود التلبية، يعاود التلبية لأنه محرم، لأنه محرم، مفهوم؟ يعني الآن من أحرم متمتعا إذا اعتمر، إذا شرع في الطواف قطع التلبية خلاص لا يلبي حتى يوم اليوم الثامن من ذي الحجة. وأما إن كان قارنا أو مفردا فإنه يقطع التلبية متى؟ إذا شرع في الطواف. فإذا طاف وسعى هل يقصر ولا لا؟ لا لا يقصر، يعاود التلبية، يعني له أن يعاود التلبية بعد فراغه، لأنه إلى الآن وهو محرم، إلى الآن وهو محرم، والتلبية مشروعة للمحرم، فلا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة. سبحان الله، إن كان متمتع يقطع إذا شرع في الطواف خلاص ما يلبي إلا يوم الثامن، مفهوم؟ الآن الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. المتمتع أول ما يفعل ما هو؟ العمرة. إذا وصل إلى مكة، إذا دخل البيت وأراد أن يشرع في الطواف يقطع التلبية خلاص لا يلبي حتى متى؟ حتى اليوم الثامن، يعني تلبية إحرام جديد. إن كان قارنا أو مفردا نقول يقطعها إذا شرع في الطواف، طواف القدوم، ثم بعد فراغه من الطواف يلبي، بعد فراغه من السعي يلبي، يعني يعاود التلبية لأنه محرم، لأنه محرم، فيعاودها كما كان يفعلها قبل الطواف. طيب، وقال وهذا هو المشهور أن المعتمر يقطعها أو المتمتع يقطعها إذا شرع في الطواف، وكذلك القارن والمفرد، لكنهما يعاودان التلبية بعد الفراغ من السعي. وقال بعض العلماء إنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم، دخل الحرم، لقول ابن عمر، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية، أمسك عن التلبية، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا ثابت في صحيح البخاري. وقال بعض العلماء يقطعها إذا وصل، إذا دخل مكة، إذا دخل مكة يعني القرية، واضح؟ لكن أصح الأقوال ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو المشهور، مشهور أنه يقطع التلبية متى؟ إذا شرع في الطواف. وأما حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع التلبية، كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية، فحمله علماء رحمه الله على أن المراد أنه لا يكثر من تكرارها كما كان يكثر منه قبل دخول الحرم، فهمتم؟ يعني قبل أن يدخل الحرم كان يكرر التلبية ويكثر منها، لكن إذا دخل الحرم، إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية بأن ماذا؟ صار لا يكثر منها، أو يقولها بصوت منخفض، جمعا بين الحديث. ثم قال رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة، باب صفة الحج والعمرة. والمؤلف رحمه الله ذكر صفة في هذا الباب صفة الحج وأيضا صفة العمرة، لأنه ذكر في آخر الباب صفة مختصرة للعمرة حينما قال: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، واضح؟ مع أنه رحمه الله ذكر ذلك في الفصل السابق هذا اللي قبل، ذكر أن صفة العمرة أنه يسن دخول مكة من أعلاها ثم الطواف ثم السعي، هذه صفة العمرة، لكنه ذكر في الأخير صفة مختصرة للعمرة، صفة مختصرة للعمرة. قال رحمه الله: يسن للمحلين، يسن للمحلين الإحرام بالحج يوم التروية، يسن للمحلين، المحلون أو المحل هو المتمتع الذي فرغ من عمرته، حل من عمرته، أو من كان بمكة حلالا، هذا المحل. إذا من المحل؟ هو المتمتع الذي حل من عمرته وفرغ منها، أو من كان بمكة حلالا يعني من أهل مكة أو من غيرهم. يسن لهم الإحرام، الإحرام نائب فاعل، يسن بالحج يوم التروية، يعني يسن أن يحرموا بالحج يوم التروية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج يوم التروية. وقوله يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. واعلم أن الحج كل يوم من أيامه له اسم خاص، له اسم خاص، ولهذا كانوا في الجاهلية وفي الإسلام أيضا كانوا يسمون اليوم السابع قبل الثامن، السابع يسمونه يوم الزينة، يوم الزينة، لأنهم يزينون دوابهم، يعني مثل ما نقول الآن اللي بيسافر يغير الزيت ويجهز السيارة وما أشبه ذلك، واضح؟ يسمى يوم الزينة لأنهم يجهزون دوابهم ويزينونها. واليوم الثامن يوم التروية لأنهم يتروون فيه الماء. واليوم التاسع يوم عرفة. واليوم العاشر يوم النحر، ويسمى أيضا يوم الحج الأكبر. قال الله تبارك وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وإنما سمي يوم الحج الأكبر لأن أكثر مناسك الحج تكون فيه، فيه رمي وحلق ونحر وطواف وسعي، خمسة أنساك، فسمي يوم الحج الأكبر. طيب اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، يوم القر، القر بالقاف، لأن الناس قارون في منى يعني مستقرون فيها. واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر، يوم النفر الأول، يوم النفر الأول، لماذا؟ النفر الأول القر وذا نفر، يوم النفر الأول، لأن الناس ينفرون، بعضهم ينفر. ويسمى أيضا يوم الرؤوس، يوم الرؤوس، لحديث السراء بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، اليوم الثاني عشر. اليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني. فهذه الآن السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لكن أيام الحج منها من الثامن، من الثامن، فكل اسم من هذه الأيام، كل يوم من هذه الأيام له اسم، وبعضها له اسمان. ما الذي له اسمان؟ لا، يوم العاشر سمى يوم النحر والعيد أيضا، لكن بالنسبة للحجاج يوم النحر لأنهم ينحرون فيه الهدايا، ويسمى أيضا يوم الحج الأكبر. قال يسن للمحلين الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال، قبل الزوال يعني قبل أن تزول الشمس. وما حد قبل الزوال؟ نقول من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم ضحا، ضحا يعني قبيل الزوال بنحو ساعتين أو نحو ذلك. قال قبل الزوال، والدليل على مشروعية هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم ضحى، نعم، خرج إلى منى في ضحى اليوم الثامن، وأحرم أصحابه رضي الله عنهم من الأبطح في ضحى اليوم الثامن. قال منها، منها الضمير يعود على مكة، ويجزئ من بقية الحرم. الدليل على منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال ويجزئ من بقية الحرم لأن مكة ومنى واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا وكل ومنى كلها منحر، وفي رواية وكل فجاج مكة منحر. قال الإمام أحمد رحمه الله مكة، مكة ومنى، ومنى واحد، واضح؟ فيجوز الإحرام من مكة يعني من القرية، ويجوز الإحرام من إيش؟ من الحرم، من الحرم، سواء من منى أو غيره. وعلم من قوله ويجزئ من بقية الحرم أنه لا يجزئ الإحرام من الحل، لا يجزئ الإحرام من الحل. فلو أن رجلا في اليوم الثامن أحرم، كان في مكة وأحرم من عرفة، أو أحرم من التنعيم أو أحرم من الجعرانة من خارج الحرم فإنه لا يجزئ، فإنه لا يجزئ، واضح أو لا؟ وهذا أحد القولين في هذه المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا إنه لا يجزئ الإحرام إلا من مكة أو من الحرم، أو بعبارة عامة من الحرم لتدخل مكة، لا يجزئ الإحرام بالحج إلا من الحرم، إلا من الحرم. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز الإحرام حتى من الحل، يجوز الإحرام من الحل، وهذا هو المذهب مشهور من المذهب، أنه يجوز الإحرام من الحل ولا دم عليه وليس عليه دم، لكن الأفضل أن يحرم من مكة من الحرم، الأفضل أن يحرم من الحرم. فهمتم الآن؟ إذن الأفضل المؤلف يرى أنه لا بد أن يكون الإحرام من ماذا؟ من مكة أو الحرم، وأن من أحرم من الحل فإن عليه دما لأنه ترك الواجب كأنه ترك الميقات. والقول الثاني وهو المشهور من المذهب أنه يجوز الإحرام من الحل ولا دم عليه، وهذا هو الصحيح. قال ويبيت بمنى، يبيت بمنى، نعم، إذا خرج إلى منى في الضحى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. قال ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس من اليوم إيش التاسع سار إلى عرفة، سار إلى عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر لما طلعت الشمس سار إلى عرفة، سار إلى عرفة. قال وكلها موقف إلا بطن عرنة. وظاهر كلامه رحمه الله أنه أثناء سيره إلى عرفة لا يقيم بنمرة، لا يقيم بنمرة، والمذهب وهو الصحيح أنه يقيم بنمرة، أنه يستحب له أن يقيم بنمرة، وأنه إذا خرج من إذا سار من منى إلى عرفة يسن له أن يقيم في نمرة إلى الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى، لما سار من منى إلى عرفة لما أتى نمرة وجد القبة ضربت له في نمرة فأقام بها حتى الزوال، فالسنة أن يقيم في نمرة حتى تزول الشمس. طيب، قال وكلها موقف، ما هي لكلها موقف؟ عرفة، لقوله عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. طيب عرفة هل هي من الحل أو من الحرم؟ من الحل، ليست من الحرم. وسميت عرفة قيل لتعارف الناس فيها، لأن الناس يتعارفون فيها، وقال بعضهم لأن آدم عرف حواء فيها، وقال بعض العلماء سميت عرفة لاعتراف الناس بذنوبهم، لاعتراف الناس بذنوبهم، وقيل من العرف، سميت عرفة من العرف وهو الارتفاع، لارتفاعها عن بقية الحرم لأن عرفة مرتفعة. وهذه كلها أقول تعليلات، وأصح ما يقال في هذا وجه الثالث، الوجه الثالث أنها سميت عرفة لاعتراف الناس بذنوبهم، ويليه الوجه الرابع وهو من الارتفاع. قال وكلها موقف، وذكرنا الدليل، قال إلا بطن عرنة، بطن عرنة، وظاهر كلامه أن بطن عرنة من عرفة، ظاهر كلامه أن بطن عرنة من عرفة، واضح، لأنه قال كلها موقف إلا بطن عرنة. والصحيح أن عرنة ليست من عرفة، عرنة ليست من عرفة. تعرفون عرنة؟ وادي، عرنة وادي معروف، هي برزخ بين عرفة وبين الحرم، برزخ بين عرفة وبين الحرم، ولهذا قالوا كل بين كل مشعرين واد، بين كل مشعرين وادي، بين منى ومزدلفة وادي محسر، وبين مزدلفة وعرفة وادي عرنة، وادي عرنة، ولذا قالوا بين كل مشعرين، كل مشعرين فبينهما واد. طيب، والصحيح أن عرنة ليست من عرفة، أن عرنة ليست من عرفة، طيب وهل نمرة من عرفة؟ لا أيضا ليست من عرفة. نمرة ليست من عرفة بل هي قرية مستقلة. قال وكلها موقف إلا بطن عرنة وسن أن يجمع بين الظهر والعصر. جمع تقديم أو تأخير؟ جمع تقديم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها بين الظهر والعصر، فصلى الظهر فأذن، أذن أذانا واحدا وأقام للظهر، ثم لما فرغ أقام لصلاة العصر، أقام لصلاة العصر. فالسنة أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. وهل يجمع أهل مكة وغيرهم أو لا؟ الصحيح أن كل من كان بعرفة فإنه يجمع، كل من كان بعرفة فإنه يسن له الجمع، يسن له الجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم. وهل يقصر أهل مكة في عرفة؟ نعم على الصحيح. أما على المذهب فلا، لأن المسافة بين مكة وعرفة لا تبلغ مسافة القصر، لكن الصحيح أن الإمام يجمع بمن معه من مكي وغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر والعصر، جمع وقصر، جمع وقصر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، فإن قوم سفر، فهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة، إن صح الحديث أيضا، إن صح الحديث فهو عليه الصلاة والسلام قد قال ذلك في جوف الكعبة وليس في عرفة. فالسنة هو الجمع في عرفة، ها؟ في جوف مكة، في جوف الحرم. طيب فالسنة الجمع والقصر. قال ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. يقف راكبا، ذكر المؤلف رحمه الله في هذه العبارة المكان والهيئة، ذكر المكان والهيئة. أما المكان فقوله عند الصخرات، عند الصخرات، وأما الهيئة فقوله راكبا، راكبا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه، فهو وقف عليه الصلاة والسلام عند الصخرات، ووقف أيضا عليه الصلاة والسلام راكبا، راكبا. لكن اختلف العلماء رحمه الله أيما أفضل لمن كان بعرفة، الركوب أو القعود. فقال بعض العلماء الأفضل الركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. وقال بعض العلماء الأفضل الجلوس، لأنه أريح، لأنه أريح. وفصل آخرون فقالوا يفعل ما هو أخشع لقلبه، يفعل ما هو أخشع لقلبه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن الإنسان في عرفة يفعل ما هو أخشع، إن رأى أن الركوب أخشع ركب، وإن رأى أن الجلوس أخشع جلس، فينظر ما هو أصلح لقلبه. ولهذا هذه المسألة يشبهها أن الإمام أحمد رحمه الله سئل أيما أفضل أن يقرأ الإنسان القرآن عن ظهر قلب أو من المصحف. الإنسان حافظ القرآن، هل الأولى أن يقرأ عن ظهر قلب أو يقرأ من المصحف؟ بعض العلماء يقول الأفضل من المصحف، لأن النظر إلى المصحف عبادة. وبعضهم يقول الأفضل عن ظهر قلب، لأنه أجمع وأحضر. فقال الإمام أحمد رحمه الله انظر ما هو أصلح لقلبك فافعل، انظر ما هو أصلح لقلبك فافعل. فإن كان الأصلح لقلبك القراءة عن ظهر قلب فافعل، وإن كان الأصلح أن تقرأ من المصحف فافعل، والإنسان طبيب نفسه. طيب وقوله عند الصخرات وجبل الرحمة. الصخرات معروفة التي عند جبل عرفة، جبل عرفة. قال وجبل الرحمة، جبل الرحمة، ويسمى جبل إلال على وزن هلال، جبل إلال. وأما تسميته بجبل الرحمة فهي لم ترد في السنة، لم ترد في السنة ولا ينبغي أن يسمى بذلك، وإن كان لتسميته بجبل الرحمة وجه، وهو أن الرحمة تتنزل في هذا المكان، لكن لا ينبغي أن يسمى بجبل الرحمة لئلا يظن أن الرحمة خاصة بهذا الجبل، أن الرحمة خاصة بهذا الجبل. ولهذا الآن الحجاج بعضهم الجهال إذا صلوا يلا الجبل، يلا يرقون الجبل، واضح؟ ها؟ يطوفون ويصلون عليه ويكتبون ذكريات ويكتبون يعني أدعية، موجود ها؟ ويصلون فيه محراب، يصلى يعني محراب صغير يمسكون سلعة يصلون فيه. فالمهم أنه لا ينبغي أن يسمى جبل الرحمة، وإن كان التسمية لها وجه وهي أن هذا المكان مكان تنزل الرحمات من الله عز وجل، لكن لا ينبغي أن يسمى بذلك. لماذا؟ لئلا يظن أن الرحمة خاصة بهذا المكان، خاصة بهذا المكان. وهل يشرع صعود هذا الجبل؟ لا، لا يشرع صعود، لا يشرع للإنسان أن يصعد إلى الجبل إلا إذا أراد بصعوده إلى الجبل أن ينكر على من يصعدون أو من يطوفون أو من يتعبدون بعبادة بدعية على هذا الجبل، فإن هذا مشروع، لأن إنكار المنكر أمر مشروع، أمر مشروع. وأما صعوده على وجه التعبد فهو ليس مشروع، فهمتم؟ لكن من صعد هذا الجبل لأجل أن يناصح وأجل أن ينكر فإن هذا أمر مشروع. طيب من صعد الجبل لمجرد الاطلاع فقط فهذا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. إذن نقول صعود الجبل له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يصعد الجبل على وجه التعبد، على وجه التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، فهذا بدعة، بدعة ولا أصل له. الوجه الثاني أن يصعد الجبل لأمر مشروع، كما لو صعد الجبل للمناصحة، مناصحة من فوق الجبل وتعليمهم والإنكار عليهم ونحو ذلك، فهذا مشروع. الثالث أو الحالة الثالثة أن يصعده لمجرد ماذا؟ الرؤية والتفرج والاطلاع، فهذا لا له ولا عليه. يعني بس يقول متفرج، أنا ما أرى أنه تعبد، جائز هذا، أقول جائز. ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. نقول من أتيان الكهان، أتيان الكاهن والعراف، إن أتاه مصدقا له فقد كفر ولم تقبل له صلاة، فهذا حرام. إذا أتى الكاهن أو العراف مصدقا له بذلك فهذا حرام، وإن أتاه لا مصدقا بس يطلع يقول بشوف وش ما عند هذا الرجل، فهذا ها لا. الحديث مقيد: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر، ها فقد كفر. لكن إنسان أتى إلى الكاهن أو العراف لا ما هو مصدق، بس يقول بشوف وش الكاهن وش يسوي، بس لم تقبل له صلاة 40 يوما. وإن أتاه، أتى إلى الكاهن أو العراف ليبطل حجته، يبطل حجته ويبين ضلاله، فهذا مطلوب، فهذا مطلوب. طيب يقول رحمه الله: ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء. واعلم أن الدعاء نوعان. أولا قول المؤلف رحمه الله: يكثر من الدعاء. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واضح؟ فيكثر من الدعاء في هذا اليوم، لأنه يوم استجابة الدعاء، يعني يوم يستجيب الله عز وجل فيه الدعاء، ويوم تتنزل فيه الرحمات. طيب وقوله يكثر من الدعاء، نقول اعلم أن الدعاء نوعان، الدعاء نوعان. دعاء وتلاوة. النوع الأول دعاء وتلاوة، دعاء وتلاوة بأن يقرأ الإنسان الدعاء من ورقة أو يستحضر ذلك من حفظه، من حفظه يحفظ أدعية ويستحضر ذلك، هذا النوع الأول دعاء تلاوة. والنوع الثاني من الدعاء دعاء حاجة، دعاء حاجة بأن يستحضر أنه في حاجة إلى إجابة الدعاء، وهذا هو المطلوب. وأكثر الناس الآن من النوع الأول أو النوع الثاني، الأول يأخذون أدعية ويقرؤون ولا يستحضرون ما يقولون، ولا يستحضرون. ولهذا عمر رضي الله عنه يقول إني أحمل هم الدعاء ولا أحمل هم الإجابة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا أيقل الإنسان بالإجابة وأن الله عز وجل سوف يجيب سؤله، إما أن يجيب الدعوة وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة. الإنسان إذا دعا ربه لن يخيب، سوف يحصل على إحدى هذه الثلاث، إما أن يستجاب له الدعاء مش بعد، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخر له في الآخرة، لن يخيب، سوف تحصل على هذه إحدى هذه الثلاث، فيكثر من الدعاء. إذن الدعاء نوعان، دعاء وتلاوة بأن يتلو الإنسان الدعاء من ورقة أو من حفظه، والثاني دعاء حاجة بأن يستحضر حاجته. واعلم أيضا أن الأدعية الواردة في الكتاب والسنة خير مما يختاره الإنسان لنفسه، ما ورد في الكتاب والسنة خير مما يختاره الإنسان لنفسه، لأنها أجمع، أجمع، واضح؟ لكن قد تكون للإنسان حاجات، قد تكون للإنسان حاجات ليست موجودة في الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، فهنا يدعو بها. لكن الدعاء العام الأشياء الموجودة كونه يقتصر على الدعاء الوارد خير من الجمل الشوارد، خير من الجمل الشوارد. وهذا لاحظوا أنه في دعاء عرفة وفي جميع الدعاء، حتى في دعاء القنوت، حتى في دعاء القنوت كون الإنسان يقتصر على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام خير له من الأدعية التي يستعونها، لأن غالب هذه الأدعية إذا تأملتها فيها نظر قد يكون فيها تنقص لله عز وجل من حيث لا يشعر الداعي، لكن الناس عندهم عاطفة ويريدون أن يرققوا القلوب، يرققوا القلوب، يعني اللهم اغفر، يطيل اللهم اغفر لنا إذا توفيتنا، واغفر لنا إذا كفنا، واغفر لنا إذا غسلنا، واغفر لنا إذا صلي علينا، واغفر لنا إذا حملنا، واغفر لنا، يجلس اغفر لنا يمكن 10 مرات، يكفي أن يقول اللهم اغفر لنا، اغفر لنا. نعم ورد التفصيل في مقام الدعاء، ورد، أقول ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته، يعني التفصيل في مقام الدعاء وارد، لكن مثل هذه العقل يمجها، العقل يمجها. فالاقتصار على الأمر الوارد هو المشروع، هو الأمر المشروع، لكن كما سبق قد تكون الإنسان حاجات ليست موجودة في الكتاب والسنة فلا بأس أن يدعو بها. ولهذا لما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، حولها ندندن. قال ويكثر من الدعاء، ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا، ومن وقف نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. من وقف ولو لحظة، يعني لو وقف بعرفة لحظة فإن حجه صحيح، حتى وظاهر كلامه ولو لحظة، حتى لو كان جاهلا أنها عرفة، ولو جاهلا أنها عرفة. مثاله إنسان وقف يمشي في عرفة وذهب إلى مزدلفة، إلى مزدلفة ثم سأل فقالوا إن الذي مررت عليه عرفة، أو الطريق الذي مررت به هو من عرفة، فهل يصح حجه؟ نعم. والدليل على ذلك حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أنه ما ترك جبلا من الجبال إلا وقف عنده، وقف عنده، وقال مع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا صلاتنا هذه، وكان والشاهد وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفده. طيب، يقول من فجر يوم عرفة، هذا ابتداء الوقوف، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، يعني 24 ساعة مدة وقوف في عرفة، نحو 24 ساعة. إذا وقف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر فإن حجه صحيح. وقوله رحمه الله من فجر يوم عرفة، الدليل على ذلك قالوا إن اليوم الشرعي، اليوم الشرعي يدخل متى؟ من طلوع الفجر، بدليل أن الصيام هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وما دام هذا اليوم يقال له يوم عرفة، إذن يصح الوقوف من فجر يوم عرفة، من الفجر إلى الفجر يوم العاشر، فجر يوم العيد. واضح؟ وجه ذلك أن اليوم الشرعي من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. وهذا القول وهو أن ابتداء الوقوف من فجر يوم عرفة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والذي عليه جمهور العلماء أن ابتداء الوقوف في عرفة من الزوال، من الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعرفة متى؟ بعد الزوال، بعد الزوال. واضح أو لا؟ إذن وقت الوقوف بعرفة متى؟ عند جمهور العلماء من الزوال، من الزوال. وهذا هو الصحيح، أن ابتداء الوقوف من زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف متى؟ بعد الزوال، بعد الزوال. والعجيب والغريب أن ابن عبد البر رحمه الله حكى الإجماع على أن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ بعد الزوال، أجمع العلماء على أن ابتداء الوقوف بعد الزوال، وهذا غريب مع مذهب إمام أحمد قائم، مذهب كامل أهمله، يعني ليس القول بأن الابتداء الوقوف من فجر يوم عرفة يعني قولا في مذهب أحمد أو وجه لأصحابه، لا، قول مذهب مشهور، يعني أحد المذاهب الأربعة المتبوعة المعروفة. وبهذا تعرف أنه رحمه الله ابن عبد البر وكذلك ابن المنذر يتساهلون في نقل الإجماع كثيرا، ولهذا الإنسان إذا وجد نقل الإجماع يجب عليه أن يتثبت، أن يتثبت. ومن أحسن من ينقل الخلاف والإجماع الموفق في المغني، ولهذا يعبر كثيرا بقوله لا نعلم فيه خلافا. وفرق بين قول الإنسان أجمع العلماء وبين أن يقول لا أعلم فيه خلافا، لأنه لو قال لا أعلم فيه خلافا ثم وجد خلاف هل يلام؟ لا، لأنه نفى علم نفسه، نفى علم نفسه، بخلاف الذي يقول أجمع العلماء، يقول يعني كان يقول ترى ما في خلاف، المسألة ليس فيها خلاف. طيب، يقول من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له، يعني أهل للحج، بأن تمت فيه الشروط السابقة، ما هي؟ يعني ممن بعبارة أخرى وهو أهل له، يعني ممن يصح حجه، ممن يصح حجه. قال صح حجه، صح حجه، وإلا فلا، إلا فلا. فلو مثلا في السابق المؤلف يقول فإن زال الجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طواف صح فرضا، لو استمر به الجنون أو الإغماء هل يصح حجه؟ لا، لا يصح، لأنه ليس أهلا، ليس أهلا. طيب، يقول وإلا فلا. طيب لو وقف نائما، نعم، إنسان يوم ليلة صلى الفجر في منى ونام في السيارة وراح وشالوا يعني نعم ما دريوا فيه، ما استيقظ إلا وهم في مزدلفة، هل يصح حجه؟ نعم، يصح حجه، كما أنه يصح صوم النائم، يصح حج النائم. طيب لو كان مغمى عليه لا يصح، لأنه زائل العقل، فالمجنون والمغمى عليه لا يصح وقوفهما لزوال العقل، بخلاف النائم فإن عقله لم يزل، لم يزل ثابت. قال وإلا فلا، ومن وقف نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. من وقف نهارا في عرفة ودفع منها قبل الغروب ولم يعد فعليه دم. مثال ذلك رجل وقف في النهار, وقف في النهار بعد الزوال, فلم والشمس تغرب الساعة السابعة, دفع في الساعة السادسة يعني قبل الغروب وذهب ولم يعد, ماذا عليه؟ عليه دم, عليه دم. سيأتي بيان الدم ما هو. لماذا؟ قالوا لأنه لم يجمع في وقوفه بين الليل والنهار, والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في وقوفه بين الليل والنهار, ما دفع إلا مع غروب الشمس. ولو كان الدفع يجوز قبل أن تغرب الشمس لكان النبي عليه الصلاة والسلام يدفع, لأنه أيسر, كان من حين ما صلى العصر دفع لأنه أيسر من أن يمشي في الظلام. مفهوم الآن؟ طيب, يقول رحمه الله ولم يعد قبله فعليه دم. فإن دفع وقف بعرفة بعد الزوال ولما صارت الساعة الرابعة دفع ووصل إلى مزدلفة, فقيل الآن كم ساعة؟ ساعتين أو ثلاث ساعات. فقيل له ارجع, فرجع الساعة السادسة والنصف ومكث نصف ساعة ثم دفع مع الناس, هل عليه دم أو لا؟ لا دم عليه, لأنه يصدق عليه أنه جمع في وقوفه بين الليل والنهار. طيب, فإن عاد بعد الغروب, بعد الغروب فعليه دم. ولهذا قول المؤلف من وقف نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد قبله يعني قبل الغروب فعليه دم. علم منه أنه لو عاد بعد الغروب فإن الدم يستقر عليه, يستقر عليه. مو واضح؟ طيب, رجل وقف بعرفة بعد الزوال, وقف بعرفة بعد, يعني من ثلاث أمثلة, رجل وقف بعرفة قبل الزوال لما الشمس تغرب الساعة السابعة, خرج من عرفة في الساعة الرابعة ورجع في الساعة السادسة, قيل له ارجع فرجع, حكم لا شيء عليه. طيب, رجل آخر وقف بعرفة بعد الزوال فلما كانت الساعة الرابعة خرج ولم يعد, ما رجع أبد, مش عليه؟ عليه دم. ورجل ثالث وقف بعرفة بعد الزوال لما كانت الساعة الرابعة خرج من عرفة ورجع إليها بعد الغروب, عليه دم. فهمت من الآن؟ يعني متى يسقط الدم؟ إذا عاد قبل الغروب, إذا عاد قبل الغروب سقط الدم, فإن عاد بعد الغروب استقر عليه الدم, يعني إذا غربت الشمس وهو لم يرجع استقر عليه الدم. مفهوم؟ طيب, وعلم من قوله رحمه الله ولم يعد قبله أنه لو عاد بعد الغروب فإن الدم يستقر عليه, يستقر عليه. وهذا أحد القولين في المسألة, والمذهب في هذه المسألة أنه إن عاد بعد الغروب سقط عنه الدم, فلا فرق عندهم بين العود قبل الغروب والعود بعد الغروب. مفهوم؟ ها؟ على المذهب نقول القول الثاني في المسألة وهو المذهب أنه لا فرق بين أن يعود قبل الغروب وأن يعود بعد الغروب. فمثلا لو أنه رجل وقف بعد الزوال لما كانت الساعة الرابعة دفع من عرفة ثم رجع قبل غروب الشمس, فهذا هل عليه شيء؟ لا شيء عليه, لا على كلام المؤلف ولا على المذهب. رجل آخر دفع الساعة الرابعة ولم يرجع إطلاقا, هذا عليه دم على كلام المؤلف وعلى المذهب. رجل ثالث دفع في الساعة الرابعة ولكنه رجع بعد غروب الشمس, فهذا على كلام المؤلف عليه دم, لأنه يشترط في الرجوع الذي يسقط الدم أن يكون قبل الغروب. وعلى المذهب لا شيء عليه. واضح؟ لماذا على المذهب قالوا لا شيء عليه؟ قالوا إنه لا فرق, يعني عدتهم لا فرق بين العود قبل الغروب والعود بعد الغروب, عللوا ذلك بأن قالوا نقدر كأنه الآن وقف. الآن من وقف ليلا، لاحظوا من وقف ليلا فقط، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه. قالوا هذا الذي عاد بعد الغروب لنقدر أنه توه جاي، توه جاي، وبالاتفاق أن من وقف في الليل ما لا شيء عليه. مفهوم؟ ها؟ واضح؟ فقالوا إنه لا فرق بين العود قبل الغروب أو بعد الغروب، لأننا نقدر أن الذي هذا الذي عاد بعد الغروب نقدر كأنه الآن وقف، ومعلوم أن من وقف ليلا لا شيء عليه، لا شيء عليه. لكن يجاب عن هذا بأن هناك فرقا بين من وقف نهارا وبين من وقف ليلا. من وقف نهارا لازمه أن يجمع بين الليل والنهار، بخلاف من وقف ليلا ما يمكن يجمع بين الليل والنهار. كيف يجمع؟ لأن الجمع في حقه متعذر. مفهوم؟ طيب، نعم. وقوله رحمه الله فعليه دم. الدم هنا ليس كالدم في محظورات الإحرام. الدم في محظورات الإحرام إذا أطلق فالمراد به فدية أذى، فدية أذى، كما قال الله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فدية أذى. لكن المراد بالدم هنا حيث أطلق المراد به شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. كيف نعرف أن المراد هذا؟ ما سبق في آخر الفدية والدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وقلنا ظهر كلام المؤلف حتى في جزاء الصيد. ما مر هذا؟ أي إذن الدم إذا أطلق في باب محظورات الإحرام فالمراد به ماذا؟ فدية أذى. وإذا أطلق في باب الواجبات فالمراد سبع شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة. طيب، قال ومن وقف ليلا فقط فلا، يعني فلا دم عليه. من وقف ليلا فقط فلا. نعم. ها الله الراجح وشو فيه في الوقوف؟ يعني كلا القولين له وجه من النظر، له وجه. لكن من احتاط في مثل هذا وذبح دم احتياطا او لا، ولا المذهب اقول يعني حجتهم قويه. نعم. لكن في المساله هذه نقول اقول كلام المؤلف له وجه، والمذهب ايضا له وجه. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام وقف نهارا ولم يدفع إلا فرق بين من وقف في النهار ومن وقف في الليل. من وقف في النهار يلزم بأن يمكث إلى أن يجمع بين الليل والنهار، أما من وقف ليلا ما يمكن يجمع بين الليل والنهار، يرجع النهار يقف به ما يمكن. ها هو الفقهاء رحمه الله يقولون، يقول هذا الذي عاد ليلا يسقط عنه الدم، لأننا نقدر كأن هذا الرجل الآن توه جاي، توه كأنه الآن وقف. ومعلوم أن من وقف ليلا، ولهذا المؤلف نفسه قال ومن وقف ليلا فقط فلا. لكن يجاب عن هذا بأن هناك فرقا بين من وقف في الليل ومن وقف في النهار. من وقف في النهار لزمه أن يجمع بين الليل والنهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الليل والنهار، لم يدفع إلا قبل إلا عند الغروب، ولو كان الدفع قبل الغروب جائزا لفعله، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه لا يجوز الرمي الجمار إلا بعده في أيام تشريق بعد الزوال، لو كان يجوز قبله لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. أيما الآن أيما أريح للإنسان أن يدفع قبل غروب الشمس، يعني إذا صلى إلى مثلا أذن العصر حضر وقت العصر هم جامعين صلاة ما في إشكال، لكن إذا أوشكت الشمس على الغروب يعني قبل ساعة ونص أو عند الغروب، الأول لا شك لا سيما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن مع أنه السيارات فيه مشقة على الناس، ما بالك أقول في الزمن السابق، هذا يدل على الوجوب. نعم ها ولو كان وش الضرورة لعل المعذور معذور أقول المعذور معذور نعم لا أقول لا يصح ما يصح لو فيه رجل خالف ما يقول اجمع ما يصح ما يصح أقول لو خالف رجل أو رجلان لا يصح نقل الإجماع الإجماع وش معنى الإجماع يعني أن العلماء كلهم متفقون ها شيء حتى ابن حزم ابن حزم مو عالم ها من مسألة يعني شذوذ كل أقوال شاذة هذا ما أقول ما يؤثر نعم نعم فيصل لا يمسكون يمسكون سرع هذولا يرجع يرجعونهم لا يرجعونهم الناس ما يقدر لا يعيد الناس السيارات اي كيف السياره تبي تحج السياره لا السياره اذا مسكوا اخذت الطريق قبل بعد العصر ياخذون الطرق فيقفون بهم خارج لا لا لا ابدا ما شوف الان السيارات تجدهم من الساعة 3 الظهر يبدون يبسكون سرع هذا اي واقفه السيارة هذا اللي خارج عرفه هذول من الاول ما دخلوا عرفه ما دخلوا عرفه او انه هو واقف من نفس مكانه هي الشرطه ممنوعهم كانوا في السابق ايضا كان يعني في قديم يعني قبل 30 سنه 40 سنه كان فيه الخويا هذول معهم عصيان يحطون الناس ما يحد يطلع أي الآن الشرط بس نعم لا الإجماع يعني إذا خالف اثنان واحد أو اثنين بعد الإجماع هذا ولا مخالف الإجماع إذا علمنا هذا أقول إذا علمنا إيه لا فيه مسائل حدثت أو اتفق عليه العلماء بعد أقول ليس كل المسائل شيخ الإسلام في الوسطية يقول والإجماع الذي ينضبط وما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الصحابة إذ بعدهم كثر الاختلاف وافترقت الأمة والإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريك لعلهم اختلفوا فمسألة الإجماع مو بكل إجماع لازم يكون في عهد الصحابة في مسائل استجدت مثلا الحشيشة متى ظهرت ها لا مو في الأيام الأخيرة أو شيخ الإسلام وقبل يعني ربما في القرن السادس أو الخامس يعني اتفقوا بعض العلماء نقل إجماع أنها حكم وحكم المسكر نعم كيف وشلون يعني لا بعض العلماء عنده اصطلاح يعتبر مثلا الواحد انفراد الواحد او اثنين ليس بشيء ليس بشيء اتفاق مو بكل اتفاق المجتهدين ايضا مو بكل العلماء مو بكل العالم اي اي فالمهم اقول الاجماع صعب يعني مساله الاجماع لا يعني كثير من المسائل التي يحكى فيها الاجماع لو راجعت لوجدت فيها خلافا نعم. الضحى اي هذا هو اي قبل الضحى. الضحى يصدق من متى؟ الان صلاه الضحى متى تدخل؟ من ارتفاع الشمس قيد الرمح الى قبيل الزوال. لكن النبي عليه الصلاه والسلام يعلم انه ما احرم عند ارتفاع الشمس قيد الرمح، يعني خرج الضحى يعني مثلا في وقتنا الحاضر نقول الساعه العاشره مثلا تاسع والنصف عشر، يعني نصف الضحى. اي نعم يا لا يبيزين وقف المبيت مزدلفة. بعض العلماء يرى أنه ركن، وبعضهم يرى أنه واجب، وبعضهم يرى أنه سنة. لا ترك واجب يكون. يعني مثلا قصدك وقف في عرفة ولم يقف في مزدلفة؟ مين مشكلة حتى مزدلفة، يعني اللي يقولون بالركنية كعرفة يقول يكفي أنه يقف ولو لحظة. نعم إيه في صحيح البخاري. لا هم يقولون كان أمسك عن التلبية، أمسك وحملوا. بعضهم قال إنه اجتهاد منه رضي الله عنه، لأنه روي عن ابن عمر ما يوافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يقطع التلبية إذا شرع في الطواف. هو فيها خلاف المسألة، يعني من حيث فيها نحو أربعة أقوال. بعض العلماء يرى أنه يقطعها إذا دخل الحرم، إذا وصل أدى الحل، نعم الحرم. بعضهم يقول إذا دخل مكة، وبعضهم يقول إذا رأى البيوت، وبعضهم يقول إذا دخل المسجد، وبعضهم يقول إذا شرع في الطواف. فيها خمسة أو ستة أقوال، لكن المشهور أنه يقطعها إذا شرع في الطواف. نعم. الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى قبل الزوال بنحو عشر دقائق. إيه الآن متى تطلع الشمس؟ شوف التقويم مكتوب الشروق، شروق الشمس يحسب عشر دقائق، يعني 15 دقيقة أو 13 دقيقة، يعني ما بين 10 إلى 13 دقيقة. هذا يزول وقت النهي. إلى قبل الزوال نحو 10 دقائق، هذا وقت النهي. إيه قبل أذان الظهر. نعم. لأن الشمس إذا زالت الشمس صارت عمودية تنصرف إلى جهة ماذا؟ الغرب. تنصرف إلى جهة الغرب. من كونها عمودية إلى زوالها هذا مقدار يسير جدا. قال الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله مقدار قراءة الفاتحة، حددوا مقدار قراءة الفاتحة، ها يعني نص دقيقة أو أقل. نعم السؤال. لأنه ما عليه دم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عروة بن مضرس ما عزمه بالدم. نعم. شيخ في منى هل يجمع ويقصر في يوم التروية؟ لا النبي عليه الصلاة والسلام قصر بدون جمع. جمع تقديم. لا بدون جمع، يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والفجر في وقتها. لكن لو أن الرجل مسافر جمع بين الظهر والعصر يقول عليه مشقة ما، لكن السنة أنه لا يجمع. ومن هنا استدل شيخ الإسلام رحمه الله على أن الجمع إنما يكون للجاد في السير، وأما من كان ماكثا في مكانه، يعني مثل قوم مثل مسافرون لكنهم حول غدير أو قد نصبوا خيامهم، يقول السنة بل يرى الوجوب أنه يصلون كل صلاة في وقتها. لكن قل مثل أهل مكة الآن هل يقصرون أو لا يقصرون؟ هذا مختلف. في بعض العلماء يرى أنهم يقصرون وأن خروجهم إلى مكة يعد سفر، وبعضهم يقول يقصرون لأن العلة عنده في القصر هي النسك، وهذا فيه نظر، لأنه لو قلنا العلة النسك لأجزنا لأهل مكة إذا أحرم في بيته أنه يقصر هو في بيته، لأنه الآن خلاص تلبس بالنسك. لكن لاحظ عندنا الجمع والقصر. الجمع في عرفة وفي مزدلفة علته النسك، علته النسك. وأما القصر فعلته على الصحيح السفر، السفر. بقي مسألة وهي ذكرت الجمع، الحكمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع جمع تقديم في عرفة، ما هي الحكمة؟ قال بعض العلماء لكي يتفرغوا للدعاء، لكي يتفرغوا للدعاء. وهذا أيضا فيه نظر، لأن الصلاة دعاء، الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء. وقال بعض العلماء إن الحكمة في ذلك لئلا يتفرق الناس، لأنهم الآن توم قد اجتمعوا، الناس يقدمون إلى عرفة متى؟ عند الزوال، عند الزوال، فهم الآن مجتمعون، مجتمعون. فلو أخ جعل الجمع جمعة أخير لتفرق، لتفرق الناس، تفرق الناس. فالظاهر أن الحكمة هذا الأمر، إما أن خشية تفرق الناس أو التفرق أيضا للدعاء، لكن الثاني أقرب وهو خشية تفرق الناس. إذن الدرس آخر سؤال غدا بعد المغرب. وشي؟ أي يعني عنا قلنا المتمتع الآن مو بيأتي بعمره يحل من إحرامه متى؟ بعد انتهاء عمره. القارن والمفرد يبقى على إحرامه إلى يوم العيد.